الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المقتضي لجريان البراءة في صورة الشك في الحكم الظاهري موجود، وأن المانع وهو عبارة عن إشكال لغوية من جهة وإشكال عدم الإمكان من جهة أخرى رفعه المصنف، ولكنه مع ذلك التزم بعدم جريان البراءة الشرعية عن الشك في الحجية. عليكم السلام. لا لمحظور ثبوتي في المقام، وقد تدرج في إثبات ذلك في جملة من النقاط. النقطة الأولى أن بين البراءة الجارية في الحكم الواقعي المشكوك وبين نفس الحكم الظاهري المشكوك يوجد نسبة العرضية بينهما، وبعبارة أخرى هما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة. أما أنهما حكمان ظاهريان فواضح، لأن البراءة من الأحكام الظاهرية والحجية من الأحكام الظاهرية. غاية الأمر أحدهما حكم ظاهري تكليفي والآخر حكم ظاهري ماذا؟ وضعي. إذن كل من البراءة والحجية المشكوكة من الأحكام الظاهرة. أما أنهما في رتبة واحدة فلعدم كون أحدهما قد أخذ في موضوع آخر، فإن الاختلاف الرتبي إنما يكون فيما لو كان أحدهما متوقفا على الآخر، ولا يتوقف أحدهما على الآخر إلا إذا أخذ في موضوعه ولم يؤخذ أي واحد من هذين الحكمين الظاهريين في موضوع الحكم الآخر، فإذا هما في رتبة واحدة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كل حكمين ظاهريين في رتبة واحدة يوجد بينهما تنافي مطلقا وصلا إلى المكلف أم لم يصلا. فهنا دعويان، أن الدعوة الأولى أن التنافي بين الأحكام الظاهرية مختصة فيما لو كانا في رتبة واحدة، والدعوة الثانية أن هذا التنافي لا يفرق فيه بين الوصول وعدم الوصول. أما الدعوة الأولى فلما تقدم في الدرس السابق من أن التنافي بين الأحكام الظاهرية يختص بصورة الاتحاد الرتبي، أما في صورة الاختلاف الرتبي فلا يجامع أحدهما الآخر قد يتنافى مع كي يتنافى معه، بل كل واحد بل أحدهما كان في طول الآخر. أما الدعوة الثانية وهي أن هذا التنافي ثابت مطلقا وصل أم لم يصل، فلما تقدم في أول الكتاب وخلاصة ما ذكرناه هكذا: أن الأحكام الظاهرية لما كانت أحكاما طريقية شرعت للحفاظ على الملاك الأهم، فكل حكم يعين الملاك الأهم مع التنافي بينهما لا يمكن أن يصدر من المولى وصلا أم لم يصلا. بهذا المعنى الآن لو كان عندنا براءة ظاهرية موضوعها الشك في التكليف، وعندنا احتياط ظاهري موضوعه الشك في التكليف، كلاهما في رتبة واحدة، لكن البراءة الظاهرية ماذا تقول؟ تقول بأن الملاك الأهم ما هو؟ والملاك الترخيصي. والاحتياط الظاهري ماذا يقول؟ إن الملاك الأهم هو الحكم الإلزام. لا يمكن للمولى أن يكون في الواقع ونفس الأمر الأهم عنده الحكم الإلزامي وفي نفس الوقت الأهم عنده الحكم الترخيصي، لا يمكن أن يشرعهما. المحظور في تشريعهما، وكلما كان المحظور يكمن في التشريع لا يفرق فيه بين الواصل وغير الواصل. هذه المقدمة أو النقطة الثالثة. النقطة الثالثة التي يذكرها المصنف حاصله أو حاصلها أن البراءة إذا أجريناها عند الشك في التكليف الواقعي، فعندنا في بحثنا هكذا: من جهة أشك في حرمة شرب القطن، أشك في الحكم الواقع فالبراءة تجري، ومن جهة أخرى يوجد أمارة أشك في جعل الحجية له. بناء على ما تقدم في النقطتين السابقتين يتضح أن البراءة التي تجري حين الشك في التكليف مع الحجية المشكوكة، لا مع البراءة الجارية عن الحجية، مع الحجية المشكوكة بينهما تنافي. وجه التنافي ما هو؟ أنهما في رتبة واحدة كما ثبت في النقطة الأولى، وأنهما من وأن الأحكام الظاهرية التي تكون في رتبة واحدة بينها تنافي. إذن نتيجة للنقطتين السابقتين يثبت أن البراءة المجعولة في مورد الشك في الحكم التكليفي تتنافى مع أي شيء؟ مع الحجية في مورد الشك فيها. ليش تتنافى؟ لأنهما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة. لا يقال بأن الحجية لم تصل بعد إلى المكلف، لأنه قلنا التنافي ثبوتي ولا يفرق فيه بين الوصول وعدم الوصول. النقطة الرابعة: إذا ثبت المنافات بينهما فالدليل الدال على أحدهما ينفي الآخر. فمثلا في حديث الرافح حديث الرفع أصل أو أمارة؟ حديث الرفع نفس الحديث أمارة، خبر، خبر ثقة. وثبت في محله أن المدلول الالتزام للأمارة ماذا؟ حج. الأمارة تثبت المدلول الالتزام كما تثبت المدلول المطابق. فعندما يأتي حديث الرفع ويثبت المدلول المطابق البراءة عن الحكم الواقع المشكوك، فيثبت بالمدلول الالتزامي عدم البراءة عن الحجية، أو يثبت بالمدلول الالتزامي عدم الحجية. ليه؟ لأن المفروض أن الحجية تنافي البراءة، لأنهما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة، وكل دليل يدل على ثبوت أحد المتنافيين يدل بالملازمة على نفي الآخر، وإلا لما كان متنافيين. وحديث الرفع دليل يدل على ثبوت البراءة في التكليف الواقعي المشكوك، فيدل بالالتزام على نفي الحجية. وهذا ليس من التمسك بالمدلول الالتزام للأصل العملي كي يقال بأن مثبتات الأصول ليست بحجة، بل هو من التمسك بماذا؟ بالمدلول الالتزامي لنفس الأمارة، لنفس حديث الرفع. وبعبارة مختصرة، يعني لا نحتاج إلى هذا التطويل، عندنا يعني عندنا حكم واقعي مشكوك، وهو الحكم الثابت لشرب السكر. نشك أن شرب السكر حلال أو حرام، وفي نفس الوقت قامت أمارة على حرمة شرب السكر. نشك في حجية هذه الأمارة. لو كانت هذه الأمارة حجة لأثبتت ماذا؟ الحكم الإلزام. فإذا مفاد الحجية، مؤدى هذه الحجية مع البراءة الجارية في الحكم الواقع المشكوك بينهما تنافي. فإذا بينهما تنافي، الدليل الذي يدل على أحدهما لا بد أن ينفي الآخر. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الحديث جرى في الشك في التكليف بمدلوله الالتزامي ينفي حجية أمارة تثبت التكليف، لأن حجية الأمارة المثبتة للتكليف تنافي البراءة عن التكليف. فإذا كان المدلول الالتزامي لحديث الرفع ينفي هذه الحجية، حينئذ الدليل الذي عبدنا بالخبر المفروض أنه قطعي، فصار عندنا علم بعدم الحجية. عندما صار لدينا علم بعدم الحجية لا تجري البراءة عن هذه، لا حاجة إلى إجراء البراءة عن هذه الحجية لعدم موضوعها. غاية الأمر لعدم موضوعها ماذا؟ تعبدا لا واقعا وتكوينا. هذا تمام الكلام. في إثبات عدم الحاجة أو في إثبات عدم جريان البراءة عن الحجية المشكوكة. لماذا؟ لأن موضوعها قد ارتفع بنفس حديث الرفع. يقول لو قلنا مثلا حديث الرفع أصل لا أمر، كيف تنفي المدلول، كيف تثبت هذا المدلول الالتزام؟ أو لو قلنا أمارة لكن المدلول الالتزامية للأمارة ليست حجة، لا يثبت هذا الشيء. هو هذه الآن بالنسبة للبراءة، البراءة تنفي الحكم الشرعي، صح؟ حتى تقول الحكم المنافي له لا يثبت، لابد أن يكون حجة في عدم ثبوته. إذا لم يكن حجة في عدم ثبوته كيف تقول لا يثبت؟ فلنقل نفس البراءة لم تثبت. فهذا الآن نفس الدليل الذي يأتي على حجية البراءة هو الذي ينفي وجود طريق يثبت حكم الإلزام. ليس هو الناطي، الناطي هو أنه لا يمكن اجتماع قطنين مستقنين وضعين، فلا يمكن. لماذا ثبتت البراءة فلتثبت الحجية؟ الحجية مشكوكة. طب نحن أيضا نريد أن نجر البراءة في الحجية. لا، ما المطلوب في عرض بعضهم البعض، لأنه أحدهما في ردة صادقا جر البراءة ثم لا يبقى مجال لذلك. مفروض أنهما في عرض بعضهما البعض. الآن عندما يأتي حديث الرفع ونقول لا فرق في البراء بين أن تجري في حكم تكليفي أو تجري في حكم وضعي، فإذا دل الدليل على جريان البراء في الحكم التكليفي لازم جريان البراء في الحكم التكليفي عدم جريانها في الحكم الوضعي الذي يثبت الحكم التكليفي. ليه؟ لأن بينهما منافات. طب هذا اللازم من الذي دل عليه؟ دل عليه نفس حديث الرفع. يقول ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، وذلك بتوضيح ما يلي. لأن كلمة يغني فيها شيء من التأمل، لأنه إذا كان يغني يعني لا حاجة لإجرائها، إذا لا حاجة لإجرائها يكون إجراؤها لغوا. فأنا سوف يصرح في الأخير أنه في حد ذاته ممكن، يعني لا يلزم لا إشكال اللغوية الذي تقدم في الدرس السابق ولا الإشكال الآخر. اتفقنا أن إجراء البراءة عن التكليف الواقع المشكوك يغني، إذا كان مغنيا يعني لا حاجة، إذا كان لا حاجة فإجراؤها يكون لغو. فكيف سوف تقول في الأخير أنه ماذا؟ أنه في حد ذاتها ممكنة ولا يلزم أي محظور من المحظورين السابقين. الآن سوف يتضح الجواب بعد قليل، وذلك بتوضيح ما يلي. أولا أن البراءة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، يعني في رتبة واحدة. ليش؟ لأن المناص العرضية والرتبة الواحدة ما هو؟ عدم توقف موضوع أحدهما على الآخر، وهو حاصل في المقام، لأن موضوعهما هو الشك، لأن موضوعهما معا الشك في الواقع. أما في البراءة الجارية عن الحكم الواقعي موضوعها الشك في الواقع فواضح، نشك في أن في الحكم الواقعي لشرب الطفل. أما الحجية موضوعها الشك في الواقع، ليه؟ لأن في صورة العلم بالواقع لا معنى لتشريع حجية أمارة ضمنية. أمارة ضمنية متى تشرع؟ في صورة الجهل بالواقع. خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة، يعني بعبارة أخرى عندنا ثلاثة أحكام ظاهرية. حكم الظاهر الأول ما هو؟ البراءة عن شرب السكر. حكم الظاهر الثاني الحجية المحتملة. حكم الظاهر الثالث البراءة التي نريد أن نجريها عن الحجية المحتملة. هذه أحكام ثلاثة، الأول والثاني في رتبة واحدة، أما الثالث ليس مع الأول والثاني في رتبة واحدة، لأن هذه البراءة موضوعها ما هو؟ موضوعها الشك في الحجية. نلتفت، والشك في الحجية متأخر رتبة عن الحجية. طيبا، كلامنا في البراءة الأولى والثانية هذان في رتبة واحدة. خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فإنها ليست في درجتها كما عرفت في الدرس السابق. ثانيا، أن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أم لم يصلا. قال واحد يقول أن هذه المقدمة لا نحتاج إليها، يكفي أصل التنافي. الجواب أنه ليش؟ أصل التنافي لو كان ثابتا وكان مشروط هذا التنافي بالوصول فيما نحن فيه لا يحصل تنافي. ليه؟ لأن المفروض أن الحجية ماذا؟ مشكوكة لم تصل. فإذا كان التنافي مقيدا بالوجوب بالوصول لا تنافي فيما نحن فيه لأن الحجية لم تصل. فلأجل ذلك احتاجنا إلى هذه المقدمة لنثبت التنافي بصورة مطلقة وصلا أم لم يصل كما تقدم في محله. ثالثا، أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة. منافية ثبوتا للحجية المشكوكة ليش؟ لأنه وصلا أم لم يصلا. نفس المولى لا يمكن أن يشرع هذين الحكمين، فهذا تنافي ثبوت. رابعا، أن مقتضى المنافاة أنها تستلزم عدم الحجية واقعا وتنفي الحجية واقعا. خامسا، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف، شوف هذه اللي قلتها، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف يدل بالالتزام على ماذا؟ على نفي الحجية المشكوكة. وبيدل بالالتزام فرع حجية هذه الدلالة، وهذا ليس تمسك بالمدلول الالتزامي للأصل حتى يقال بأن المدليل الالتزامية للأصول العملية ليست حجة. هذا تمسك بالدليل الالتزامي لنفس حديث الرفع، وحديث الرفع ماذا؟ أمارة وليست أصلا. وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة. فإذا انتفت الحجية المشكوكة فمعنى لا حاجة إلى إجرائها أنه لا يبقى لها موضوع، لا أنه يلزم اللغوية حتى يرد الإشكال اللي ذكرته في أول البحث. هو لو يعبر بهذا التعبير ربما كان أولى. فلا حاجة إلى إجرائها يعني فلا يبقى موضوع لإجرائها، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها، وإن كان لا محظور فيه، يعني لا محظور فيه من المحظورين السابقين، ولا هذا بنفسه محظور، لا لأنه له أنه لا موضوع له، وهذا بنفسه محظور، كيف تجر الأصل بدون أن يكون له موضوع؟ مقصود لا محظور فيه من المحظورين السابقين. ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية، هذه في نسخة عندكم فإنه لا محظور فيه، شنو معلق في هذه النسخة؟ أي لا محظور فيه من جهة التنافي أو الزوجية، إلا أن إجراءه يكون بلا فائدة ومشكوك لا حاجة. هو وقع في هذه المشكلة لذا غير. لا هنا لا محظور فيه صحيح من المحظورين السابقين، لكن لا أنه بلا فائدة، لا يجري. ويمكن التصوير فض انتح بعد أن تبين لنا أن البراءة لا تجري في المثال المذكور عن الشك في الحجية، عن الحجية المشكوكة، فقد يتوهم متوهم هل معنى ذلك، يعني هل نفهم منك أيها المصنف أن الأصول العملية مختصة بالشك بالأحكام، بالشك بالأحكام الواقعية، ولا تجري عند الشك في الأحكام الظاهرية، فإن الحجية المشكوكة حكم ظاهري. الآن ماذا ثبت المصنف؟ ثبت أن البراءة لا تجري في الحجية المشكوكة، يعني لا تجري في الأحكام الظاهرية، فهل يختص جريان البراءة بالأحكام بالشك في الأحكام الواقعية؟ يقول لا، هذا فيما نحن فيه كان الأمر كذلك، ولكن لا يوجد عندنا قاعدة مطلقة أن البراءة لا تجري عند الشك في الحكم الظاهري، بل يوجد موارد تجري فيها البراءة بلا أي مشكلة. مثال على ذلك، لو فرضنا قطعت بأنه في عصرنا قد جعلت الحجية في خبر الثقة، فلا مورد لجريان الأصل العمل لأنه عندنا قطع، وخرج المولى صاحب العصر والزمان عليه السلام، فشككنا أن أمد هذه الحجية التي كانت مجعولة ارتفع، إن يمكن في زمن الحضور أن نعمل بخبر الثقة أو لا يمكن، نجد أن الاستصحاب تام الأركان، قلنا على يقين بحجية خبر الثقة، ألا نشك في ارتفاعه نستصحب بقاء الحجية، وهكذا الحال في أي أمارة كانت في زمن الحضور في زمن الأئمة الصادقين، فنشك أنه في زمن الغيبة ارتفعت أم لم ترتفع، نستصحب البقاء إذا لا يوجد معارض لهذا الاستصحاب. إذا يقول ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرة، إذن هذا جواب عن توهم. ما هو التوهم؟ أنه بناء على ما تقدم من عدم إمكان جريان البراءة عن الحجية المشكوكة، هل هذا هو قاعدة عامة أو في خصوص المثال الذي كنا نبحث عنه؟ يقول لا، هذا ليس قاعدة عامة، ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه. أما فيما نحن فيه لم تجري البراءة لعدم ماذا؟ موضوعها. وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نفخها، فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي. وعدم تماميتها يعني الأصول العملية. إيه. الاستصحاب كمثال يعني، طبعا قد يجري تمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تمامية الأركان في الحكم، مثلا لعدم كونه معلوم الحكم سابقا. ليش؟ أنه هذا مثاله لما كان هو حجية الأمارات، الأمارة ليس دائما تنتج نتيجة واحدة. فالآن في زمن الغيبة لم يأتني خبر يدل على حرمة لحم الأرنب حتى تكون قد ثبتت في زمن الغيبة تنصفح بالحرمة. هذا كان ثابت حجية الخبر، والخبر نتيجته مختلفة. الآن في زمن الحضور جاءني خبر يقول لحم الأرنب حرام. بالنسبة لحكم لحم الأرنب لم يكن معلوم الحكم سابقا، بالنسبة للحجية كانت ثابتة سابقا. فأركان الاستصحاب تامة في الحكم الظاهري، غير تامة في الحكم الواقع المشكوك. كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي. هذا بحمد الله تعالى ماذا كان؟ كان التمهيد. الآن نشرح في الوظيفة العملية في حالة الشك. كما تلاحظ المصنف قسم حالة الشك إلى أقسام أربعة: حالة الشك البدوي، في الابتداء هكذا، حالة الشك البدوي، وحالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. في الشك المقرون بالعلم الإجمالي إما أن يكون بين المتباينين، وإما بين المحظورين، وإما بين الأقل والأكثر. فبين المتباينين أصالة الاشتغال، بين الأقل والأكثر أصالة التخيير على رأي المشهور، بين الأقل والأكثر فيه خلاف على أقواله. قول يقول تجري البراءة عقلا ونقلا، قول يقول يجري الاشتغال عقلا والبراءة شرعا، قول يقول بالعكس تجري البراءة عقلا ولا تجري البراءة شرعا، فمحل خلاف. فإذا هذه الوظيفة في حالة الشك غير المسبوق بالحالة صادق كلامنا، وإلا ذاك يكون من موضوعات، من يكون موضوعا لأي شيء للاستصحاب. هذه الوظيفة العملية في حالة الشك طارة يفيدها الأصل المرخص كالبراءة، وأخرى يفيدها الأصل المنجز كالاشتغال، وثالثة التخيير. ففي هذا العنوان في الحقيقة يوجد عندنا كم أصل عملي؟ يوجد فصول ثلاثة. ففي البداية يتكلم عن الوظيفة العملية في الشك البدوي. المقصود من الشك البدوي ما هو؟ الشك الذي لا يقترن بالعلم الإجمالي. في الشك البدوي طارة نتكلم عن حكم العقل مع قطع النظر عن ما ورد من الشارع، وأخرى نتكلم مع الالتفات إلى ما ورد من الشارع. فالأول يصطل عليه بالوظيفة العملية العقلية أو الوظيفة العملية الأولية، والثاني يصطلح عليه بالوظيفة العملية النقلية أو الوظيفة العملية الثانوية. إذن يقع الكلام فعلا في الوظيفة العملية العقلية عند الشك البدوي. فإذا شك المكلف في حكم تكليفي مثلا من دون أن يكون هناك علم إجمالي يقتضي التنجيز، في مثل هذا المورد ماذا يحكم العقل؟ المشهور بين علماء الأصول وأن العقل يحكم بالبراءة، وأثبتوا ما يسمى عندهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة مركبة من موضوع ومحمول. موضوعها عدم البيان، ومحمولها القبح. وفي كل مورد لا يوجد بيان يترتب الحكم، وهو أنه يقبح على المولى أن يعاقب. إذن هذه مفاد القاعدة. المقصود من عدم البيان على ما يفهم من كلمات المصنف هو عدم العلم. فالبيان يراد منه ماذا؟ العلم. فإلا لو فصرنا البيان بالتفسير الذي فصروه أصحاب البيان، لو أردنا أن نفسر البيان بهذا التفسير، كل إشكالات المصنف حينئذ لا ترد. حتى يبقى مجال لإشكالات المصنف نفسره بهذا التفسير. المقصود من البيان العلم. ففي كل مورد لا يوجد علم لا يوجد عقاب، لأنه يقبح العقاب بلا علم. هذا المدعى استدل لهذا المدعى بوجوه. الوجه الأول ما يستفاد من تقريرات الميرزا النائمي رحمة الله عليه، وحاصله أن نفس وجود التكليف في الواقع من دون أن يصل إلى المكلف لا يكون مقتضيا للتحريك. لأن التحريك أمر مشاعري، والأمر الشعوري لا يكون ذات الواقع مقتضيا له، وإنما الذي يقتضيه هو الواقع بوجوده العلمي، بوجوده الواصل، فلو كان العطشان يجلس على نبع من الماء ولكن لا يعلم فلا يتحرك، بينما لو علم العطشان بوجود ماء فإنه يتحرك نحو تحصيله، وإن لم يكن هناك في الواقع يوجد ماء. فالمقتضي لانبعاث المكلف في الأوامر والانزجاره في النواهي ليس هو وجود التكليف في الواقع، وإنما هو ماذا؟ وصول التكليف، العلم بالتكليف. إذن التكليف الواقعي غير الواصل لا مقتضي فيه للانبعاث والانزجار، فإذا لا مقتضي فيه للانبعاث والانزجار يكون العقاب عليه عقاب بلا مقتضي له، وعقاب المولى بلا سبب قبيح، بلا سبب وبلا مقتضي قبيح لا يذكرون. واضح هذا الكلام؟ فإذا تحصل من هذا الدليل أن المحرك للمكلف والموجب لانبعاثه وانزجاره هو التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، لأن الانبعاث والانزجار أمر يرتبط بالشعور، لا أن الواقع علة له. وإلا لكان الواقع في حد ذاته يقتضي تحريك المكلف، مع أنه بالوجدان الأمر ليس كذلك. أنا جالس على كنز ولا أعرف، لا أتحرك ولا أبحث عن هذا الكنز. فإذا ثبت أن المولى لو عاقب على تكليف لم يصل إلى المكلف وإن كان قد صدر منه، يكون عقابا على شيء لا مقتضي فيه للتحرك، والعقاب مع عدم المقتضي قبيح لا يصدر من المولى. هذا هو الدليل الذي أقامه الميرزا رحمة الله عليه لإثبات ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا دليل. أجاب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله، أنه نحن نسلم بأصل الكبرى وهو أن العقاب بلا مقتضي للتحرك قبيحة، لا يوجد أحد يناقش في هذا الشيء، ولكننا نناقش في الصغرى. ميرزا النائمي بحسب هذا الدليل يظهر منه أن اقتضاء التحرك ينحصر لماذا؟ بالعلم. وهذا أول الكلام إذا كان هذا الدليل مصادر. عبارة أخرى، إن كان مقتضي التحرك ينحصر بالعلم ثبتت البراءة، وإن كان لا ينحصر بالعلم بطلت البراءة. المدعى ما هو؟ ثبوت البراءة. ثبوت البراءة مساوقة لانحصار التحرك بالعلم. جعلت المدعى عين الدليل، فينبغي أن ينصب البحث في الحقيقة على هذا، أن المقتضي للتحرك هل ينحصر بالعلم أو لا ينحصر. تقدم في الحلقة الثانية أن وكذلك في بداية الحلقة الأولى الإشارة إلى أن عقلنا يقتضي أن المولى له حق الطاعة على مطلق على المكلف في مطلق ما ينكشف له من تكاليفه، وإن كان ماذا؟ انكشافا ناقصا. إذا المولى له حق، فمع وجود الحق هناك دعوية للتحرك، ومع الدعوية للتحرك لو عاقب المولى يكون قد عاقب على شيء فيه دعوية وفيه مقتضي، ولا يكون عقابا على ما لا دعوية له. إذن يجب أن ينصب البحث على هذا الحق للمولى، هل هو مختص بالعلم فيكون في غير مورد العلم لا دعوية له، أو هو أعم فيكون في مورد غير العلم له دعوية. نقرأ هذا المقدار. يقول: الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا. هذه العبارة نفهم ماذا؟ أن الأصول العملية في رتبة متأخرة عن الأدلة المحرزة. ليش؟ أنه قال ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه هذا التكليف الشرعي المشكوك. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. إذا قطعنا النظر عن الشارع فنبقى مع ما تحكم به عقولنا. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجابه وهو قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي للتحريك فرع ضيق حق دائرة حق الطاعة، وعدم شمول الدائرة يعني عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. إذن النقاش ماذا؟ نقاش صغروي لا في أصل الكبرى. يقبح العقاب بلا مقتضي للتحرك، لكن المصنف يدعي أنه يوجد في صورة الانكشاف الناقص يوجد مقتضي للتحرك، لأن المولى دائرة حق الطاعة عنده لا تختص بالتكاليف الواصلة. الدليل الثاني ما يفهم من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يأتي. فأمل